ميكانيزم الرابعة بقى اللي هي مكتوب عندك اسيتش او بلاك فروم نورمال فروم نورمال الى ضيليت الاورطة فيحدث turbulence of blood. طب ازاي بقى يرسموا بقى رسمك كمان زي دي؟ بس بص بقى هنعملها ازاي. هنعملها كده، هنعملها بقى بطريقه ايه مختلفه شويه. هعمل لك انا بقى هنا dilated aorta. dilated aorta اهو ادي الاورطه dilated، وادي البلمونري ارتري dilated. طب ايه اللي يخلي الاورطه dilated؟ ممكن هايبرتنشن، ممكن اي اورتيك انيوريزم بسبب من الاسباب الاتيه. مين اللي خلي البلمونري ارتري دايليت؟ تقريبا حاجه واحده، بلمونري هايبر تنشن. بلمونري هايبر تنشن. بص بقى الدم يحصل له ايه بقى؟ الدم يروح معدي من الاورتيك فان كويس، الدم يعدي هنا من اورتيك فالف هنا ايه كويس، يروح داخل في الحته الدايليتد دي. بص الاسهم المتفرقه دي معناها تربلنس او لا. بص كده كده اوكي، تربلنس او لا. سؤال، الممبر ده في عيب في الصمام هنا؟ الصمام في ديزيز؟ لا مش حاجه. يبقى هذا الميرمر فانكشنال ميرمر وليس اورجانيك ميرمر. فانكشنال ميرمر وليس اورجانيك ميرمر خالص يعني. شوف بقى ازاي. طب الميرمر ده يعني بالعقل كده سيستوليك ولا دايستوليك؟ المنظر يعني شكله ايه؟ سيستوليك ميرمر. طب هو بص يا اولاد، في هنا خاصيه هامه جدا، ان الميرمرز اللي بتبقى فانكشنال بتبقى لو انتنستي، بتبقى سوفت. لو انتنستي وسوفت يعني بص يا اولاد، بص كده هتلاقي، بص الدم معدي ازاي، بص كده اهو. ده اسمه لو انتنستي وسوفت. امال الهرش بيعمل ازاي؟ ده هرش زي مين؟ زي البي اس بي. سمعتوه؟ يا جماعه انتوا اطفال موجودين؟ طب هو اولا عايزين قلم احمر وقلم اسود، ثانيا التكييفات بتتلف مساء حوالين ولا شويه؟ حوالين يعني مش قوي يعني. طب شكل الواحد بس كده راح للعيب. طيب خلينا نسيب يظبط التكييفات شويه وقول له يجيب انا مثلا ولا معاه. الميرمر برضه هنا في ايه؟ الميرمر هنا، الميرمر هنا ايه؟ اهو برضه سوفت لانه فانكشن. يبقى انا لما اجي اقول لك قول لي الميرمر بتاع البلمونري هايبرتنشن، هيبقى سيستوليك ميرمر على البلمونري اريا لو انتنستي سوفت. كل ده جاي بس انا عايز اقول ايه عشان الكلام ده جاي منين؟ نفس الكلام، هو البلمونري هو السيستوليك هايبرتنشن ممكن يعمل ميرمر؟ اه يعمل ميرمر. طب زي ما لا، طب شكله ايه؟ سيستوليك لو انتنستي، ما هو مع السيستول اهو. كويس قوي. طب هاتوا كده الميكانيزم اللي هي كانت صفر رقم ثلاثة اوفر فلو. اوفر فلو، الاوفر فلو دي يا ولاد، الاوفر فلو الاوفر فلو ميرمر يا ولاد. كلها ايه يا ولاد؟ الصمام في حاجة؟ الصمام مفيهوش حاجة خالص. يبقى برضه كل الميرمر دي برضه الى حد ما سوفت، كلها سوفت. طب شوف قلنا الرسومات بتاعت الاوفر فلو كده، كان في مثلا يقول لك ايه؟ فانكشنال يعني كل دي من البيرمر فانكشن. يبقى ميكانيزم ثلاثة واربعة ولا فانكشن البيرمر. يعني ايه؟ يعني الصمام مفهوش حاجة. نو اورجانيك ليجن في العظم. طب يلا نشوف كده فانكشن البيرمر واحد منهم كده اللي هو ايه؟ بص في رسم عندك تلاقي الاورتيك انكونتنس ادى الى فانكشنال اورتيك ستينوزز لانه خلى فيه اكسسيف بلاد فلو اكروس اورتيك بين. طب الفانكشن اورتيك ستينوزز شكله عامل ازاي؟ الهرش بقى اللي هو اللاويت اللي هو بيبقى اورجانيك بقى لما الاورتيك بين بيتيق يروح عامل لك كده بطياره خالص. فاهم ازاي؟ نفس الكلام الاي اس سي دي عندك عمل ايه؟ فانكشنال بالمونري ستينوزس اوفر فلو اكروس بالمونري برضو. يبقى ايه صح كده ولا لا؟ طب ايه الحاجه العامه اللي بتعمل اوفر بلاد فلو اكروس كل الفان؟ هايبر دايناميك سيتويشن سيرفكسكوس انيميا. ممكن تديني فانكشنال ميرمر على الاورتيك اريا او البالمونري اريا. اذا لما اجي اقول لك ايه؟ قول لي الديفرنشال دايجنوزس بتاع صوف سيستوليك نيرمر على الاورتيك اريا. ما هو الديفرنشال دايجنوزيس؟ لا ما تكتبش، مش عايزك تكتب، تكتب ايه عادي. واحد لسه اتكلمنا ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف سيستوليك نيرمر على الاورتيك اريا؟ سيستوليك بس ايه؟ صوفت صوفت خلاص كده اهو. اللي هما مين؟ هنقول هايبرمانالي سيركوليشن سيستيميك هايبرتنشن. دول بيبقوا صوف لو انتنستي. اكتب يا عم خلاص طالما انت انتوا شارعانين ايه ده؟ يعني ما خدتوش حاجه. امال امتى النيرمر يبقى هارش ولاود؟ هنا بقى تكتب يبقى في اورجانيك اورتيك ستيروس. يبقى ده اورجانيك ايه؟ ها؟ اورتيك ستيروس. يبقى ده ديفرنشال دايجنوزيس اوف سيستوليك ميرمر على الاورتيك اريا. يلا كله بقى على بعض، سيستوليك ميرمر على الاورتيك اريا. واحد فانكشنال اورتيك ستينوزيس ديو تو اورتيك انكومبتنس. صح. اتنين الحاجة التانية بنسميها ايه؟ هيميك ميرمر اللي هو الهايبر دايناميك سيركوليشن. التو ميرمر دول سيستوليك ميرمر بس سوفت ولا هارش؟ سوفت لو انتنستي. لا صوب عامل كده خلاص. طب لو كان اورجانيك اورتيك ستينوزيس يبقى الميرمر السيستوليك هنا على الاورتيك اريا هارش اند لاوي. فاهمين الفكرة؟ نفس الكلام هنكتبه فين؟ على البلمونري جاري ودسي. Differential diagnosis of systolic murmur على البلمونري جاري. اللي يعمل systolic murmur على البلمونري جاري؟ يبقى بلمونري هايبرتنشن. بلمونري هايبرتنشن. برضو. وإيه كمان؟ ايه كمان؟ وهايبر دايناميك سيركوليشن. وايه كمان؟ والاي اس دي. التلاته نيرمرز دول فانكشنال ولا اورجانيك؟ فانكشنال. يبقى لو انتنستي اند سوفت. ده صوت خفيف كده. طب عايزين نحط الرابع اورجانيك بالمونري ستينوزيس. يبقى صوته ازاي؟ هارش لوي. يبقى في حاجه احنا نسينا نكتبها في الاورتيك اريا. ايه هي؟ شوفوها كده كارلو اللي هو فيه اورتيك اريا. قولوا ايه؟ في حاجه في نيرمر نسينا نحطه في الاورتيك اريا. احنا قلنا اورتيك ستينوزس وقلنا هايبر دايناميك سيركوليشن وقلنا ايه؟ سيستميك هايبرتنشن. في حاجه ثانيه نسيناها فانكشنال. احنا كتبنا الاربعه؟ كتبنا الاربعه والله. ثلاثة فانكشنال ميرمر على الاورتيك اريا. هايبر شوف نفسك هايبر دايناميك سيركوليشن اللي احنا بنسميه هنا ميرمر حلو زي الانيميا وسيركوليشن سيستميك هايبرتنشن. سيستميك هايبرتنشن طيب ايه كمان فانكشنال اورتيك سينوزيس اون توب اوف اورتيك انكومبتنس. الثلاثة دول ايه؟ فانكشنال. So, look at this. صح ولا لأ؟ طب مين بقى الأورجانيك؟ اللي هو أورجانيك أورتيك سينوز، يعني الأورتيك ده اللي ضيق بالفعل. هيبقى هارش ولوي. ساعات بقى يروح سألك سؤال مجمع، يقول لك differential diagnosis of systolic murmur على البيت أو الظهار. تروح حالي بالمونر اريا او كانت مهم مش هتبعطين ولا تبعطي السالة كانت بالمحان اريا من نرمر هنا تاني. طب بس قوي خلي بالك بقى في ملحوظة لا تقل اكتب هذا الكتاب باللغة العربية لا تقل ولا تقولي اي كنت شامل النت في كورونا في الاخوة الضيوف اللي معنا رايح فترة وتعدي يصفي لا الميز بيتكمل في ميز ما بيتكملوش معظم يتسددوا عشان كده تضيوف معنا لا تقول ولا تقول يا أخي مش النبي قال ايه النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بالنساء الخير كان يقول لك خلي بالك من السنه حاجه كتير عليه رفقا بالقوارير لا ولا تقول ايه لا تقول ولا تقول في حاله تقول ايه؟ functional murmur functional systolic murmur تانيين كلامي ولا ايه؟ يعني ما ينفعش تقول لي ايه؟ ان systemic hypertension عمل functional aortic stenosis لا هو عمل functional systolic murmur ده اذا صح الدقة في التعبير لكن ممكن اقول functional aortic stenosis مثلا ممكن اقول ده functional في الهايبردينامك سيركوليشن في الاورتيك انكونتنس في الحاجات يعني اصلي نفس الكلام ايضا يطبق على مين على البلمونري اريا يعني ما تجيش تقول لي اصل يا بيه البلمونري اريا بقى بص الطلبه بتتكلم ازاي بقى ما انا اقول ليه كده عشان الطلبه تغلط يعني يا بيه احنا خدناها كده والله كل اللي انت عاوزه ما بيهمناش حاجه خلاص يا عم اضرب بالنار في الحيط خلاص انت اللي انت الاستقبال جهاز الاستقبال عندك مش مظبوط انا بعيد وزيد فيها كده اهو اصل يا دكتور البلمونري هايبرتنشن هو بيعمل ده ليه اورتك بتاع ده البلمونري سبيروز ازاي بيعمل ده فانكشن اللي بيبقى البلمونري سبيروز ده مش بيعمل فانكشن سيستوري ليه عشان الدم نط من حته ضيقه من حته نورمال لحته ضيقه لكن ما تيجي تبص انت على الاورتك الكونتنس ازاي عمل فانكشنال اورتك ازاي الهايبرباليميك سيركوليشن عملت فانكشن اورتيك سينوز نتيجه اكسيسيف بلاد فلو اكروس الفان فممكن نعتبرها وكانها فانكشنال ايه؟ سينوز لان الفلو عالي بس الصمام ايه مش قادر يستوعب فاهمين؟ لكن السيستيميك هايبرتنشن والبلمونري هايبرتنشن بص على الرسمه هل انت حاسس ان في بلمونري سينوزز فانكشنال؟ ده كان لابد ان يكون هناك اكسيسيف بلاد فلو اكروس البلمونري فان excessive blood flow across aortic vein. فهمين يا ولاد ولا ايه؟ ولا مش واضحه؟ طب ايه الميكانيزم رقم كام؟ أربعة. الميكانيزم رقم خمسة abnormal سهل قوي بقى abnormal direction للـ blood flow. incontinence. هنعمل رسمة بخصوص بقى معلش هنعمل رسمة واحدة بقى عن الحق بخمسة وستة خمسة ما بيديش ايه يبقى تعالى نقرا بسرعه عناوين السته من الجهاز عشان ما تجيش بقى تقعد تقول لي ليه والمرمر ده ايه. ليه؟ اول سبب للمرمر مرور الدم من صمام ضيق passage of blood through synovial fissure. 2 passage of blood through intravascular irregularity. وضربنا المثل بالبايكاسبيك اورتيك valve اللي ربنا خلقه 2 cusps بدل 3 cusps ومع انه non stenotic الا انه يحدث مرمر. 3 passage of blood بتاع excessive blood flow across normal valve orifice. وخدنا العديد من الاكزامبل وقلنا ان ده مرمر بيعتبر الى حد كبير functional لانه الصمام تقريبا طبيعي. الميكانيزم الرابعة انتقال الدم passage of blood من normal valve الى relatively dilated structure. طب انت مقتنعين دي من الفلاسفة دي ولا مش مقتنعين؟ مش احنا هنا رسمة زي كده واحدة نورمال ودي الاب نورمال ولا انتوا ايه رايكم؟ صح ولا الدم يمشي دغري؟ لكن الدم ما يمشيش دغري مش لازم يبعد هنا ولا ما يبعدش؟ لازم يبعد ولا في ناس مش مقتنعه بيا بالاسلوب الجدلي دي نظرات حاده شويه. عارفين النفع لبسيت الحسين؟ عند جبل الحسين كده شارع ناصر لما يشتي عبور مشابه لابد عبور مشابه كله من في النفع في نفع ضيق ففي المواسم بقى والاعياد وبتاع لما الناس تحب تروح بقى تروح تصير وبتاع يوم بيركنوا مثلا في ناحيه ويعدوا بقى من الطانل من النفع. فالنفع الحقيقه النفع سوداية مش واسع قوي فتلاقي الناس ماشيه جوه النفع دي بص كله ماشي ايه في وان كاليبر لكن ماشيين ايه وان دايركشن ماشيين على مقلوب او مخروج من النفع يفضلوا بقى ماشيين كده تشبك الجرح كده وجرح كده. يبقى هنا عندي حته نارو الى حته ريلاتيفلي طيب فين يعني ايه تيرمنت اوكي مش فارق يطلعوا بنفس شكلهم غريب لو طلعوا ايه الناس اللي قاعده كده كده سبحان الله. ثم الميكانيزم الرابعه كانت abnormal direction blood والميكانيزم الخامسة هي شنطة blood high pressure low pressure zone بس اكيد high pressure gradient. من هنا بقى عايزين نستنبط ما هي الاورجانيك ميرمر. يعني ايه اورجانيك ميرمر؟ اورجانيك ميرمر بتاع ميرمر يعني هناك ديفكت في الفال itself ويقال على الفالف اسمه الفالف كومبلكس. يعني ايه الفالف كومبلكس يا ولا عشان تفهم المعاني؟ بص حبيبي هو الصمام ناخد مثلا صمام فالكته يعني معقده شويه اللي هو مين يا جميل نقول مثلا الصمام المترالي اهو ارسم معايا الصمام المترالي معلش يا سيدي يعني هتعبك يعني معلش انا بتعبك الحقيقه. ده يا ولاد ده اسمه ايه يا شباب؟ الفال ها رين فال رين ودي اسمها يا دكتور الكاس. طب ايه اللي نازل منه يا ولد؟ يا سلام يا سلام يا ست يا سلام. ادي الكوردة دي اهو دي الباكيتري مصر صح ولا لا؟ كوردة تديني وباكيتري مصر صح. فين بقى الفالف كومبلكس؟ عايز حد يقول لي عليه. ما تقراش يا ولد كله ما عدا الرنج. شفت بقى الرنج دي مش فالف كومبلكس. الفالف اصل الرينج ده مش عارف ايه يعني بينه وبينك يعني الحل اللي هو حل الشباك عارف ازاي؟ يعني هتلاقي فين الباب؟ الباب هو الباب اللي بيفتح وبيقفل والاكرة وفاهم الحل ما يتحسبش زي كده. لكن لو حصل مشكلة في الكاست او الكوردة الديني اتقطعت او بابيلري ماسل مش شغالة النتيجة اورجانيك ليجن وبالتالي اورجانيك نيرف. طب ممكن افكركم بس بحتة كده على الكوردة الديني اهي بصوا اهي كده ده الصمام الترالي اهو الصمام الترالي بيفتح ده بينزل صح القص تقوم تقوم تقوم على الدم يبقى قريبين من بعض اول ما اللفت بنترك الايه يبتدي ان هو ينقبض يروح ايه قافل القص فالقص لما اللفت بنترك بقى يعمل سيستول القص بيتقبل فوق قوي فممكن لو قبت لفوق كده تفتح تعمل ريجيرش. مين اللي بيلم القص لتحت؟ لجام البابيلري ماسل بيشد على الكوردة تديني فتيجي القصب تقبل فوق او تلاقي اللجام بتشد تقوم تحكمها. لو البابيلري ماسل ضعيفة او كوردة تديني قطعت هو ما يترجيرش ده معنى الأورجانيك ميرفع. طبعا خلي بالك بقى طبعا الكوردة تديني والحاجات دي موجودة فقط في الميترال فال وغير موجودة في وموجودة في التركاز بالفال لكن هي مش موجودة في الأورتيك فال ولا البلمونري فال. بيبقى الأورتيك فال والبلمونري فال في الفالف كومبلكس هنا هو شاست الكسب. الكسب هي الشيء المهم قوي. طبعا خلي بالك اقول لك برضه عشان تفهم يعني اذا الكسب دي لو حصل فيها المنظر ده وانا رسمت لكم رسمة زي كده مرة بالتالي لو انا جيت مثلا في الكسب دي وجيت قلت عايز اعمل فيها ستينوسيس الاسنوز هيبقى هنا يبقى اللي حصل ان هو حصل فايبروزيس هنا عند نقطة التقاء الكسب والنقطة دي بنسميها ايه سميناها قبل كده الكونيشر الكونيشر الكونيشر دي استينوزيس. العيب فين هنا في الكسب اذا ده اورجانيك. طب الريجيرش ازاي يا ولاد بسميها ازاي؟ قلت لك اوعى تفتكر ان جيرش بص لو الرينج وسعت لو الرينج وسعت ده زي مثلا مايكرال فال رينج وسعت ده يعتبر نوع من انواع الحاجات الفانكش. لا ده الرينج بتبقى سليمه امال دي النادي اللي بيبوظ الكسب نفسها بتبقى شرنك. يعني بص تلاقي الصمام عامل كده اهو بص حبيبي وتلاقي الكسب دي كده كشف والكسب دي كده كشف فيجي يقفله ما يقفلوش. ورسمتلكوا رسمه ثالثه مره صح؟ هي دبل ليجن. طب ازاي يبقى في دبل ليجن اهو؟ حط شويه فايبرس تيشو زي ده كده هنا اهو وهنا كده اهو الصمام يفتح مش عارف يفتح فين استينوزس جاي يقفل ما بيقفلش الباب المفصلات تعبانه افتح الباب يا دوبك يجيب نص الباب حجمه قليل يقفله مش كومبتنت. كل دي اسمها اورجانيك ليشن كوردة الدين اورجانيك ليشن بابيلري ماسل اورجانيك ليجن. فهمت يعني ايه بقى اورجانيك ليجن؟ هذه الاورجانيك ليجن بقى اسمها ايه بقى؟ بتعمل الاورجانيك ميرمر الذي هو غالبا بيبقى لاود ميرمر ممكن يبقى معاه ايه؟ احيانا سريل. انت عارف يعني ايه سريل؟ سريل يعني الميرمر عالي قوي فيري لاود فده بيديموت غالبا انه اورجانيك. يبقى انا عايز اقيد جنب كلمه الاورجانيك ميرمر او اقول جمله كده تقول ايه هارش لود ميرمر ويسبلبل سريل هارش لود ميرما وسبلبا والسريل ده بيبقى mostly organic ميرمر. يعني كل ما تسمع الميرمر ايه ها، كل ما تسمع الميرمر صوته عالي لو هارش يعني خشن ازاي وعالي السريل يبقى الميرمر ده غالبا ايه organic. بس انا خلي بالكم بس نقول ايه، هذا الكلام الشرط في ميرمرز هتبقى soft ميرمر ويبقى low intensity بس organic برضه. هنشوف ازاي يعني هي مش قواعد ثابته. طب سؤال برضه يا دكتور، الميرمر لما يبقى organic لازم الليشن اللي موجوده عنده اكيد بتؤثر على الهيمودينامكس بتاعت المريض. يعني بمعنى سيادتك جيت تحط السماعه على الفيرست اورتيك اريا فانت سمعت سيستوليك ميرمر هارش ولوي بيعمل كده، ده شكله ايه غالبا؟ اورجانيك اورتيك ستينوزس. اللي عنده اورجانيك اورتيك ستينوزس ده انت تلاقي ضغطه واطي ويشتكي من لو كارديك اورت، وتلاقي الليفت فنتريكل يكبر وتلاقي الايبكس بيبقى صفتين. يبقى اذا هذا الميرمر اللي انا سامعه معاه هيموداينامك تشينج، معاه تشامبر انلارجمنت، انا اجزم ان ده اورجانيك فال ليشن. فاهمين ولا ايه؟ يعني بمعنى اخر تيجي تمسك كده عيان فتلاقي الفيرست اورتيك اريا فيها ايه كده اهو، تلاقي فيها ايه يا دوبك تقول لا ده شكله فانكشنال ميرمر. طب فانكشنال ميرمر ديو تو وات؟ هل ده سيستميك هايبرتنشن؟ شوف ضغط المريض. هل دوت هايبر دايناميك سيركوليشن؟ انا شايف المريض تاكيكارديك وشكله سايروتوكسيك. ولا هل المريض ده اصلا عنده اورتيك ريجيلج وده فانكشن اورتيك ستينوزس؟ فزي كده يبقى انت لازم تحكم على المريض شكله العام عنده ايه؟ البلمر عالي ولا واطي؟ في سرير ولا لا؟ هل التشيمبر كبرت؟ هل الايبكس كاركتر تغيرت؟ هل المريض سيمتوماتايزنج؟ وفي الاخر احنا بنخلص ونعمل ايكو وصناع الله. اذا يمكن بس انت تقول ايه؟ لا ده شكله اورجانيك اوركسيموس دي شكلها باينه قوي يا جماعه. فازاي؟ يبقى تبتدي انت تفنط كده الايه في الامور. فهمت يعني ايه اورجانيك بقى ميرمر؟ طب نشوف بقى الفانكشنال ميرمر. بدايه احنا قلنا ايه الفانكشنال ميرمر ده يا اخويا؟ لم يحدث تغير في الاستراكشر بتاع الفعل، لا ديات ولا بقى incontinence no incontinence ولا stenosis، بس حصل حاجة من اتنين، لإما excessive blood flow across the small زي الهايبردايناميك سيركوليشن، أو تغير في الضغط بتاع المريض زي مثلا لو السيستميك هايبرتنشن هيوسع مين؟ الأورطة. هيعمل دايليتيشن في الأورطة. لو بالمونري هايبرتنشن هيعمل دايليتيشن فين؟ في البالمونري. اذا انت تلاقي ايه مكتوب ايه؟ بص بص على الاورجانيك الاول، يقول لك الاورجانيك ميرمر بيبقى فيه اورجانيك ليجن في الفالفو كومبلكس ويبقى هناك هيمودايناميك تشينجز وتشامبر انلارج والمريض سيمتوماتايزنج بالسيمتومز بتاعت الصمام اللي انت مشخصه تعبان. ده الراجل بص يا ابني عنده لو كارديك اوبت، عنده انجينا البيت، ده الكلام ده بتاع الاورتيك ستيوب كده يعني. لكن الفانكشنال ميرمر بقى تلاقي ايه بقى؟ تلاقي ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل مشكله في السيركوليشن وليس الصمام. خلاص؟ البلمونري بريشر عالي، الارتيريال السيستميك بلا بريشر عالي، العيان عنده هايبر دايناميك سيركوليشن بشكل او باخر. شوف بقى ازاي؟ يبقى هنا ده سيستوليك ميرمر. طب خصائص الميرمر ده ايه؟ لازم بص لازم يبقى لو انتنستي ويبقى سوفت. لكن الاورجانيك ميرمر ممكن يبقى لو انتنستي وسوفت لكن ممكن يبقى هارش ولوي. يبقى اذا كان الميرمر اللي انت سامعه هارش لوي سريل هذا اورجانيك زي الـ VCD والأورط والحاجات دي. لكن لو الميرمر اللي انت سامعه soft low intensity يا ترى ده بقى functional ولا organic؟ ما هتشوف المريض. يعني الناس اللي عندهم اطفال بتهيألي عارفين ايه قاعدة ان الميرمر بتاع الاورتيك انكومتنس عالي ولا واطي؟ هو انتوا بتسمعوا اصلا؟ سمعت يا بالاورتيك انكومتنس ممكن تسمعه بالعافية. ليه؟ لان الميرمر لو تنسي صف بيعمل ازاي؟ طب مغلوب التنس ده هو صف فانت تقول لي ايه؟ يبقى انا بانش؟ لا، المريض سيمتوماتايز، الابيكس هايبر دايناميك، البلاد بريشر متغلي، المرتفع، العيان بيشتكي، هناك هيمو دايناميك تشينجز، هناك تشيمبر انلارجمنت، هناك هناك هناك، اذا ده حاجه ايه؟ طب ايه الفانكشنال ميرمر اللي احنا درسناه؟ ما احنا لسه قايلينها من شويه، ميكانيزم ثلاثه ممكن اسمع. انا فاهمين ولا مش فاهمين؟ انتوا بالكم. فاهمين يعني؟ معلش انا بس بتكلم ببساطه زياده عن اللزوم عشان في ناس بالرغم من هذا بيبقى مش فاهم. قال يعني انتوا بقى اللي فاهمين. طيب. طبعا انت المفروض تبقى فاهم قصدي دلوقتي وفاهم معنى الكلام، لكن الحاجه اللي انت لسه مش فاهمها انت ازاي تسمع الميرمر؟ دي قصه ثانيه لسه ما اتكلمناش فيها. خافش عشان تفتكر هو ده بقى السماع هيبقى كده، لا السماع ده لسه ليه اصول لسه. طيب نيجي على الميرمر الثالث هو الانوسنت ميرمر. انوسنت يعني ايه؟ بريق. الميرمر البريق. بريق يعني ايه؟ يعني الصمام كومبليتلي. طب هسألك سؤال الاورجانيك ميرمر الصمام طبيعي ولا مش طبيعي؟ طب والمريض مش طبيعي؟ اكتب لي الكلمتين دول على الكلمتين لو سمحت. تيجي يا قطه اسمعني لو انا جيت تكتبوه عشان ما تتعاملش معايا. الصمام مش طبيعي والمريض تعبان مش طبيعي اشتكي عنده مشاكل. طب الميرمال فانكشنال الصمام طبيعي مش حاجه. طب المريض سليم؟ لا، هناك شيء في المريض. المريض غير سليم، ده انيميك، ده عنده سايتوسكوز عامله اوفر فلو، ده عنده هايبرتنشن، ده عنده عفريت ازرق، ده عنده اي سي دي عامل فانكشنال بالمونري ستينوزس. فاهمين؟ الانوسنت ميرور الصمام طبيعي والمريض طبيعي، يعني مفيش حاجة أبدا عنده. المريض إيه؟ طبيعي والصمام طبيعي، يعني مفيش حاجة. أمال إيه بقى؟ أمال إيه بقى يعني؟ في بص يا سيدي خليك معايا. في ميرمر إنوسنت مشهور قوي، وخليك بس معايا، هتقابلوه في حياتكم. ركز يا كابتن معايا. في ناس انت طبعا يعني طبعا ربنا خلق لنا فتحه البلمونري فيل بروبورشنت ومتوائمه مع سايز اوف ليفت فينتري. فتحه الاورتيك فيل فتحه الاورتيك فيل متوائمه مع سايز اوف ليفت فينتري، كذلك فتحه البلمونري فيل تتوائم مع السايز اوف ايه؟ رايت فنتري. حلو كده الكلام؟ في بعض ناس ربنا خلقهم فتحه البلمونري فيل ديسبروبورشن مش متوائمه مع السايز اوف رايت فنتري. يعني ايه؟ يعني البلمونري فيل نورمال والسايز اوف رايت فنتريك النورمال، بس هما الاثنين مع بعض مش متفقين، مش بروبورشن، مش فاهم. كل الشباب اللي قاعد قدامي نورمال بالمونري فالف اوريفيس، كل الشباب اللي قدامي نورمال رايت فنتريكل سايز، كل الشباب اللي قدامي الرايت فيتريكولار سايز والاوبننج بتاعت البلمونري فيل ار بروبورشنت مع بعض متلائمين. ممكن نلاقي واحد في اللي قاعدين دلوقتي يعني يجي الايكو يقول لك كده البلمونري فيل نورمال الفتحه بتاعته مش ضيقه الرايت فيتريكول نورمال بس على ما يبدو ان هناك ديسبروبورشن ما بين الاثنين. يبقى المرمر اللي انت سامعه ده يبقى نتيجه ايه؟ ان الدم بيعدي من الرايت فنتركل الى البلمونري فالف اللي هما مش متوائمين مع بعض فيحصل الدم كده عارف كده الدم بيروح معدي كده يروح ايه؟ بيلق لقه كده يروح مدي ايه؟ صوت فانت تفتكره ان في ليجن معينه. هديك مثل بلدي بيقولوا كل سنه طبعا في ناس يقول لك ايه ده؟ ما تندهش. ساعات انت تروح تجيب جزمه جديده تمام؟ فساعات تلاقي في جزمه عجباك قوي هي الجزمه دي اللي انا عاوزها هي دي يا عم فاهم قصدي؟ فتيجي تقول للراجل انا مقاسي مثلا يعني ايه مثلا 43 فراح راجل جاب لك مقاسك 43 فانت بتلبس الجزمه لقيتها ضيقه جدا عليك كده يبقى القالب بتاع الجسم والناس 43 بس القالب قافش على ايه؟ رجل يبقى هنا مفيش بروبورشن قوي. فرحت انا قايل له ايه؟ طب بلاش بقى هات 44 جبت 44 لقيتها ايه؟ واسعه بتلوك في رجلي هيحصل؟ طب بس انا مصر على الجزمه دي وانا حبيبها وانا عايزها ومش هروح الا وقفت تمام؟ اروح اعمل ايه؟ اقول له هات 44 بس اقول له ايه؟ حط لي فيها فرشه وهو عنده هم عندهم كده على طول يروح جايب الفرشه ولاصقها في الجزمه تيجي تلبسها تلاقيها مسكت في رجلك معقول تقول اه كويس كده انا عايز اروح واخد الجزمه وماشي انت ماشي بالجزمه الجزمه نورمال رجلك نورمال بس هما الاثنين مع بعض ايه؟ مش متفقين قوي هو انت بتمشي كل ما تمشي كده ساعات تحس ان الجزمه ايه؟ بتلق كده في رجلك بص بص اللقه هو ده هذا هو الحين عشان تفهم يعني ايه انوسنت اي بلد ان بي بس حط لي ان بي صفحه كبيره قوي لان ال ان بي دي عباره عن 23 ايتم هنشيل منهم 22 ايتم لتدني المستوى العام المستوى العام متدني جدا فكل ايتم واحد منها نعرفها ايه هي السي دي بيقول لك ان الانوسنت ميرمر دلوقتي كان بي كونسيدرد از ا فانكشنال ميرمر يعني في كتب هتلاقي مقسم الميرمر ايه يا اولاد اورجانيك فانكشنال انوسنت فاهمين قصدي؟ اورجانيك فانكشنال انوسنت وفي كتب ثانيه بيقسم الميرمر اورجانيك وفانكشنال ويحط تحت الفانكشنال اللي هو ايه؟ ما يقولش حتى انوسنت هيقول لك ايه دي فانكشنال ميرمر سام تايمز ديو تو ديسبروبورشنز بتوين الرايت فيتريكولار سايز اند ذا اوبننج اوف ذا ايه؟ اوف ذا بلمونري فيل مين اللي بيعرف في قصه الانوسنت دي؟ لازم باي ايكو كارديو باي ايكو كارديو اوكي؟ طيب ايه الارياز تو بي اوسكالتيد ما هي الاريز تو بي اوسكالتيد بالنسبه معايا جميل الايبكس تسمى المايكرو اريز ونسمع عليها انهي ميرمر مايكرو اكستينوزز ومايكرو انكومبتنس طب انا السؤال هي المايكرو اريز دي اللي هي الايبكس مش كده؟ يعني هو الصمام المخرجي هنا كده عارف الصمام المخرجي فين؟ هنا هنا في الحته دي الصمامات كلها صلاة على النبي كده كلها كده بص عليك فين كده قرب الميد لاين كده الصمامات كلها بص الاورت كده فين ايه ده مفيش هنا صمامات خالص هي القصه كلها ان السكرتاتور اريا بعيده تماما عن الاناتوميكال ارياز اوف فالس خلي بالك لكن هذا هو المكان المفضل والاوضح لسماع هذا الميرمار يبقى دي مجرد اوسكالتاتور اريا وليست اناتوميكال اريا وانت لو حبيت تنظر الى اللي هو السيرفس اناتومي في الهار مش مهم بقى كده هو ملهاش لازمه اللي هو مكتوب اماكن الصمامات النورمال فين على فكره قبل ما انسى يا اولاد عايز اضيف كمان فانكشنال نيرمر عايز احطه معاكم عشان ما تسالش شايفين ناس بتسالني عنها هو يعني الكوزز اوف فانكشنال نيرمر عايزين نضيف كمان سبب يعني ليه سنة احط كمان لا بصوا بقى هو في كام ميكانيزم مش ستة ها حط السبعة حط السبعة بقى يلا يبقى سبعة ميكانيزم سبعة وهسألكوا سؤال بقى نرجو الإجابة الفورية خلاص كده بصوا خلينا معايا قبل ما نكتب الميكانيزم يعني دلوقتي الصمام الصناعي اللي هم بيركبوه ده مفيش شغال طبعا بيبقى سبحان الله مفيش واحد فينا يا اولاد فتحة الصمام عنده زي التاني مختلفين يعني كده ده مثلا فرق ميلي ده 2 ميلي ده مش عارف ايه ومفيش حد فينا size of the ventricle identical زي اللي جنبه بس ربنا عامل proportion ما بين الاثنين طبعا هم بيعملوا ايه؟ هم عندهم الصمامات الصناعيه مثلا فيها كام مقاس كده مهما كان لازم مش ممكن يعني يا جماعه مش ممكن الصمام الصناعي الا اذا الصمام اللي خلقه ربنا غير ممكن فطبعا هم بيحطوا الصمام الصناعي يقوم يحصل مشكله هنا في الصمام الصناعي الدم لما يعدي من خلاله بس ساعات يعمل نرمر حلو لما الدم يعدي من خلال ارتفيشال فيل صنع الانسان يسمع ميرمر فانا بقى عايز الايه السؤال يا شباب انهي صمام صناعي من باب اولى انهي صمام صناعي حسب اللي انا قلته بقى كله لو الدم حتى من خلاله يعمل صوت ميرمر المايترال فيل ولا البلمونري فيل الاول هو الميرمر ده فانكشنال ولا اورجانيك الصمام الصناعي سليم يا ابو قال ده بس اهو طب مين الفال اللي اكروس هذا الفال هاي بريشر جريديان دي هايست بريشر جريديان بيبقى اكروس اورتك فال يبقى نقول ايه بقى زي دي الميكانيزم السبعه باسج اوف بلاد ثرو ارتفيشال فال اللي هو مين بقى جميل اللي هو هنا هيبقى بين قوسين بصراحه اللي هو ارتفيشال اورتيك فال هذا الميرمر يا اولاد فانكشنال وايه كمان ايه كمان وبيبقى كمان لو انتنسيتي فانكشنال وبيبقى لو خلي بالك يا اولاد عايز اقول بقى حاجه طالما جبنا سيره الايه الحكايه دي يبقى هكتب بقى في الفانكشنال ميرمر هكتب بقى في الفانكشنال ميرمر اللي بعدها اللي هي التنسيمه ضيف بقى في الفانكشنال ميرمر اللي هو الايه ارتفيشال اورتيك فال وخلاص طبعا الميرمر ده بيبقى ايه يا اولاد الميرمر ده بيبقى ايه؟ الميرمر ده بيبقى صوت وبيبقى سيستوليك ميرمر صوت وبيبقى سيستوليك ميرمر الهارت ساوندز كده عايز ارجع اقول فيها كده بس هرجع اقول حاجه الهارت ساوند بقى طالما قلت الحته دي عشان ايه؟ يبقى خلصنا منها عند الفيرست ساوند والسكند ساوند الفيرست ساوند والسكند ساوند بص يا جميل الفيرست ساوند سببه كلوجر او مايكرا ترايكاسب فيل صح؟ طب السكند ساوند سببه ايه؟ كلوجر او اورتك فيل وبلمونري فيل فانا عايز اقول كده زي ان دي في اي حته كده عندك سطرين بس كده in case of artificial veil انا بتالي التكييفات كلها جو حر يا عم احنا مالنا بنموت ليه؟ واحنا تقريبا بنضيع تقريبا ربع الوقت في الموضوع ده. كل ما كان تكيفا in case of artificial valves, okay, يسمع ايه بقى الارتفيشال فال بوسسي الاوبننج بيدي كليك ساوند والكلوجر بيدي كليك ساوند. خلي بالك بقى تاني، يبقى الصمام الصناعي غير الطبيعي. الطبيعي بيعمل ايه؟ لما يفتح ما يعملش صوت، يقفل بس يعمل صوت، ده الصمام النورمال. انما الارتفيشال فال بتبقى ايه يا ولاد؟ الارتفيشال فال بتبقى ايه؟ لما تقفل، لما تفتح تعمل صوت، ولما تقفل ايه؟ تفتح صوت. يبقى الارتفيشال فال تفتح تعمل صوت ميتالي، تقفل تعمل صوت ايه؟ ميتالي. حلو كده يا دكتور؟ دي نقطة مهمة قوي. وبيبقى الصوت عامل كده. الصوت ايه؟ بصوا كده يعني ازاي ايه؟ بصوا يا صوت سامعين؟ تقول ايه ده؟ ساعة بقى جوه؟ ازاي؟ وتلاقي طبعا بقى فدي نقطة مهمة جدا، عشان بقى لما نيجي نسأل ميرنا نبتدي بقى ندخلها مع أصوات. طب يا سيدي نيجي بقى تاني لمكاننا، هو ايه الاسكرتاتوري كريم؟ ما هي الاسكرتاتوري كريم؟ يبقى الميترال اريا. طب الاورتك اريا دي فيرست اورتك اريا اسمها A1 اللي هو سكند رايت سبيس، ده بنسمع عليه ثيرمال ميملي اوف اورتك ستينوز زي ما بنشوف. سكند اورتك اريا اللي احنا بنسميها A2 ليها اسم على فكره اسمها ايربس اريا. ايربس اريا هي سكند اورتك اريا اللي هي فين؟ فين؟ اللي هي سير ليفت سبيس، ده مكان الاورتك انكومبتنس، ده مكان مع الاورتك. المايكرو اريا خلاص قلناها ترايكاسبت اريا ديب ستيرما على ديب ستيرما نفسه اند سلايتلي تو ذا ليفت، يعني تيجي تو ذا ليفت اوف ديب ستيرما، غير ديب ستيرما جوه نفسه وتروح جاي على الشمال بقى شماله شويه، دي اسمها ترايكاسبت اريا بتاعت الترايكاسبت ريجيرش. ليفت برا ستيرما الاريا اللي هو سير مع ليفت بتاعت سير مع الفورس سبيس على شمال الاسترنوم، يعني الاسترنوم كدهوت تيجي كده على شماله سير وفورس سبيس جنبه كده تلاقي الايه؟ تلاقي الميرمر. يعني وهنتكلم ان شاء الله في هذا الجزء. طبعا عايز اسال سؤال دلوقتي، في ميرمر هتبقى سيستوليك ولازم في ميرمر هتبقى ايه؟ دايستوليك، صح كده ولا لا؟ في ميرمر هتبقى سيستوليك وميرمر دايستوليك. طب مين هما السيستوليك ميرمر؟ تخيل بالبونري استينوزس واورتيك استينوزس اهو، روح عاملين كده معلش برضه رسمه معبره مش حاجه معلش، بس عشان الجماعه اللي هم ما سموش كلام ده خالص، ما في ناس ما سموش حاجه خالص بس ده هنا أورتيك، ده هنا أورتيك استينوزيس، ده هنا بالموناري ستينوزيس. في حالة AS أورتيك ستينوزيس وحالة DS بالموناري ستينوزيس يبقى الميرمر هنا هيتسمع مع الإيجيكشن أوف بلاد، مع الإيجيكشن. عشان كده بيسموه ايه؟ إيجيكشن سيستوليك ميرمر كده هو. مع الايه؟ الإيجيكشن. كويس كده هو؟ طب في حالة المايكرو إنكونتنس. سين مش معنى ده بيبقى ايجيكشن سيستوليك ميرور بالبلد لان اثناء فتره في كده مرحله في الكاردياك سايكل ما احنا لسه ناخد كاردياك سايكل اسمها الايه الماكسيمم ايجيكشن فيز اللي هي مع بدايه السيستول تلاقي الليفت فنتركل راح ضارب دم جامد فيعمل اكسسيف بلاد فلو هو نفسه اكروس او يعني نقدر نقول ايه اكتر فتره في السيستول فيها دم كتير معدي اكروس بالمونري او اورتيك فيز هي الماكسيمم ايجكشن فيز اللي بتبقى في بدايه السيستول زي ما هنشوف عشان كده بنقولوا على ايه ايجكشن سيستوليك ميرمر هنشوف بقى الكاردياك سايكل بقى هتفسر لسه اكتر خلي بالكم نيجي بقى للمايترال انكونتنس واورتيك انكونتنس قلت يا جميل الضغط تحت كام؟ ليفت بين هنا 120 على صفر ورايت بين 25 على صفر واحد هنا لخمسه واحد هنا لثلاثه تخيل بقى اللي فيه ريجيرش الريجيرش هنا من الليفت فنتركل الليفت اتريوم ده مايكرو ريجيرش عارف يحصل ايه؟ اللي جيرج يحصل انت في السيستول يقول لك طول فترة السيستول ايه؟ ايه خلاص هو السيستول البريشر هنا عالي جدا في الليفت بنت يبقى اول اوفر ذا سيستول هيبقى فيه هاي بريشر جريديان ما بين الليفت فنتركل والليفت ايتر هو الليفت ايتر اخره خمسه طب الليفت بيديك بريشر عالي يبقى طول ما الليفت فنتركل بيضخ الدم طول السيستول هيحصل ريجيرش فتلاقي صوت الميرمر عامل ازاي؟ بص دي نغمة التام سيستوليك لكن بص الايجيكشن بص كل واحد يبقى ليه نغمة كده معينة نفس الكلام هنا برضه ده تام سيستوليك يبقى الايجكشن بي اس واورتيك سينوس اي اس التانك سيستوليك مايكرو ريجيرش انتراكاستيك ريجيرش يجي بقى الاثنين ميرمر هما دايستوليك ميرمر دايستوليك ميرمر واخدين بالكم ازاي اللي هو مين؟ اللي هو ايوه المايكرو سينوزيس مايكرو ستينوزيس و الايه؟ تراكاسب ستينوزيس والاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج دول دايستوليك ميرمر دايستوليك ميرمر طب اسالك سؤال الكارديو ساكي لسه جاي لو الصمام الميترالي ضيق لو الصمام الميترالي ضيق يبقى الدم وهو نازل من خلال المايترال فالف هيحصل ميرمر صح ولا لا؟ طيب الميرمر ده يبقى اثناء الدايستول انهي فيز في الدايستول اللي هي اكتر فيز فيها جش من الايتريب للفنت مش احنا قلنا زمان ايه؟ 75% من الدم بينزلوا من الايتريب للفنت الباي هذا يحدث في منتصف الدايستول اللي هي اسمها الماكسيمم فيلينج فيز لما نرجع بقى للكاردياك سايكل هتلاقوا ان الماكسيمم فيلينج فيز تحصل في منتصف الدايستول عشان كده يقول على الميرمر ايه؟ ميد دايستوليك ميرمر لانه في منتصف الايه؟ الدايستول يبقى الميرمر اوف ام اس مايكروسينوز ودي اس تراكاسب سينوزيس ميد دايستوليك ميد دايستوليك فاهمين ولا لا؟ بسأل سؤال كده لما اشوف الاخبار يعني حاجات لسه جايه. على فكره انا بحبه يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله حتى الان. تعرف احنا فين دلوقتي؟ ما زلنا في الانترودكشن اوف ميرمانس. ما خدناش لسه خدنا ايه ميرمان؟ احنا بنتكلم كده معاه عشان تفهم اللي جاي. كل ده عشان تفهم انا هقول ايه بعد كده. وبعد ما تفهم اقول لك ازاي تسمعه بقى. لكن مش الميرمر بقى ايه؟ الميرمر فقعدا قولوا لي يلا الناس اللي هم قروا الناس بتقرا وناس بتسمع وناس بتذاكر وناس بتحضر وناس صايعين في الشوارع يلا بقى قولوا لي الميرمر اوف مايكروستينوزس التايمنج ايه؟ دايستولي امتى؟ في نص الدايستول. ليه؟ ده اكتر مده الدم اكتر فتره الدم فيها نازل من الليتر في الدم. طب صوت المرمر والدم نازل يبقى بيبقى نازل من الليفت اتريوم للليفت فنتريك. الدم بيبقى نازل بقوه ولا نازل بالعافيه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان استينوزس؟ عشان لو بريشر جريدينت. قول لي الدايستوليك بريشر هنا كام يا لا؟ زيرو. وهنا زيرو. يبقى ده ما نازل ايه؟ بريشر جريدينت كام؟ مفيش. اثنين ثلاثة ما فوق من واحد يعني لو فوق ثلاثة أربعة ولا حاجة تلاقي بتاع إيه؟ ريش جريد بسيط. فتلاقي الدم ينزل إيه؟ بص تلاقي الدم ينزل متقطع ينزل بالعافية. فتلاقيه بيعمل إزاي؟ هو ده الرامبلينج ميرمر اللي هو إيه؟ واي رامبلينج؟ بيور ليه؟ ليه؟ عشان لو ريش جريد الدم يأتي من أعلى بص إلى أسفل من خلال صمام ضيق with low pressure gradient. حلو يا عم؟ افتح ازازه الميه المعدنيه دي. ادى الازازه في البيت. وامسك الازازه دي واعملها كده اهو. الميه هتنزل ازاي؟ لان في ميه نازله من فوق لتحت وكتير. بس بص فتح الازازه استينوتيك بالنسبه للازاز. وبعدين الميه مش نازله under pressure. دي نازله بالايه؟ هنا بقى بالجرافيتي معلش. دي الجرافيتي هتعمل ايه؟ بلاش ازازه ميه معدنيه. القله. شفت القله؟ القله عباره عن ايه؟ ريزرفوار محترم مليان ميه. مليان ايه؟ ميه. وفي خرام. الاخرام دي هم القله معلش لما بيصنعوها. اوكي؟ هي طبعا حاجه كده كبيره كده فيها ميه. الفتحه بقى بيعملوها واسعه عشان انا جاي اعمل كده ساعات كنا احنا ايه تيجي تشرب من القله زمان القله دي كانت حاجه جميله قوي سبحان الله زمان قوي زمان قبل كده كانت مكينه الدجاج كنا احنا اطفال صغيرين تلاقي غالبيه الناس يقول لك عندي حاجات قلل بقى ويحطوها بقى على الشباك وتسع ويحط عليها بقى مبيض ملونه ومش اي قله بس القله كمان في قلل كلاس شويه. فكان ساعات تيجي فتحه القله واسعه فتلاقي الواحد يجي يشرب يقلب الهدوم. لا فخلوا الفتحات ايه؟ استينوتيك. لما تيجي تقلب القله ابسايد داون تلاقي ايه؟ بتعمل صوت. هذا هو الرقم عشان الفتحات تجيب ايه؟ طيب يبقى ده هنا ايه؟ عشان كده وصف الميرمر اوف مايكرا استينوزيس ميد دايستوليك رامبلينج. وصف الميرمر اوف ترايكاست استينوزيس برضه ميد دايستوليك رامبلينج ميرمر اللي هو الصوت اللي هو عارف لو البريشر جريدينت عالي كان الدم وهو نازل من فوق لتحت بص يعمل كده اهو لكن لا ده نازل هي رامبلينج هي دي بس متقطعه انتوا فكره اوكي. نيجي نشوف بقى الميرمر اوف ايه؟ اورتيك ان كونتنتس وبلمونري ان كونتنتس. هنا بقى طبعا ده مايكرا ستينوزس مايكرا ستينوزس ترايكاسوس وده ايه؟ اورتيك ان كونتنتس ده بالمونري انكومبتنس. قولي بقى جميل الضغط كام يا ابني هنا؟ 120 80 وضغط هنا 25 10 يبقى الدم بيرجع اثناء ايه؟ الدايستول. طب الدايستوليك بريشر في الاورطه كام؟ 80 وفي الليفت فنتركل صفر. يبقى الدم هيرجع ببريشر جريدينت عالي صح كده ولا لا؟ بس في سؤال لما الدم يرجع بص الضغط هنا كام؟ 80 وضغط هنا كام؟ صفر. ده انت يقول لك في كل الدايستولي ولا في الدايت بس؟ طبعا خليك معي لما يحصل ريجيرش وكان عمال يتراجع من الاورطه للليفت بنت ال 80 هتفضل 80؟ طب والزيرو هنا هيفضل زيرو؟ يبقى البريشر جريدينت هيقل ولا لا؟ يبقى اكتر فتره فيها هاي بريشر جريدينت يؤدي الى الارتجاع هو ايرلي دايستوليك. ها تاني عارف كام ده اللي انا بقوله ده؟ ها هو ده الكاردك سايكل بس بالطريقه الابلاي. هرجع اقوله بالتفصيل بس ست عشان دخلت الكاردك سايكل بس سيستوليك دايستوليك ماكسيمم ايجكشن. طب وبعدين يا دكتور هتقول لي ايه بعد كده؟ مفيش. لما يجي الناس تسعه خمسه يكلمك على المربر يلاقيك استيكا مش فاهمه صح. يبقى تاني في ناس قطعوا الخلل كده دي طريقه طبعا لتحديد الناس. فبص يا سيدي في بدايه الدايستول الدايستوليك بريشر كان في الاورطه 80 والدايستوليك بريشر كان في الليفت فنتركل صفر. بريشر جريد 80 مع ارتجاع الدم من الاورطه الليفت فنتركل طوال الدايستول البريشر بتاع الاورطه بيديكلاين الدايستوليك بريشر بتاع الليفت فنتركل بيرتفع يبتدي البريشر جريدينت يقل. عشان كده الميرمر بيبقى اسمه ايه؟ ايرلي دايستوليك. اللي هو عارف بيبقى اسمه ايه بقى كده اهو بص بيعمل كده اهو بص تحس ان الميرمر حاجه فوق وقعت تحت. ليه بقى؟ بص البريشر كام؟ 80 بص وهنا البريشر كام؟ صفر. فتعتمد كانه بيترن كده بص رفاع على الارض بص حاجه تانيه بص صوت الميرمر انا لسه هقول ايه؟ هو الميرمر عامل كده ليه؟ ليه صوته كده؟ وايه التحيه دي؟ وما هي دي؟ وما هي الحق؟ وليه التحيه بتبقى مش لا بص بص ليها ديكلاين كده فيه صح كده؟ ليه كل ده كلامه لسه؟ احنا لسه ما خدناش الميرمر حتى الان يا عم صح ايه؟ ده ميرمر ده ميرمر يبقى انا عندي كام ميرمر؟ ده ايه؟ سيستوليك دايستوليك دايستوليك الرامبلينج لا يسمع الا على الايريكس التحت لا تسمع الا على السكند اوف كيري باقي الايريكس كلها وحياتك عندي ما هتسمع الا لاما فو نعمه او فو او البول هارش يبقى غير الصح خلاص يا ست انا هخلص لا لا ابو نبي ايه هنا صحيح والله والله ايه ده ايه هو ده البنات كده لو نبي ايه سنتي يا دول يا ابي عليك هو عارف ان انتوا مجتمعين عليه الصلاه والسلام هو عارف وعارف كويس قوي ان الست مستعبه الله يعلم الناس وانا غلطان ايه؟ ليه لا؟ طبعا هو عارف ان الست برضه متعبه وليها مشكله وبتاع وانا يا جماعه بالراحه عليهم بس شويه لو هم ربما تعبان

وتكتب وكأن الصوت خارج from بص يا دكتور from شفاه مضمومة. يعني ازاي؟ بص يا دكتور ده الكلام. بص حبيبي يعني بص ده البوت بص البيرون او بص كل تلاقي حد في الكتب راسمها كده فعلا لازم واحد راجل وحاجه ربنا عن كده انت لازم عشان كده اقول لك ايه انا بتحبه حاجه عشان توهبني انا من هبل العوض دي ليه يقول لك لازم تشعر بصوت المرمر ان هو فوق وتبقى سامعه وتبقى شايفه بعيدا المرمر ده انا شايفه الصوت جاي من بق واحد ضامن بقه كده عامل كده حلو كده طيب يبقى دي الفوق جميل السؤال السؤال الهام اكتب بقى السؤال الهام اين السايد اوف ماكسيمم انتنسيتي حلو اين السايد اوف ماكسيمم انتنسيتي فين اعلى حته في قلبه انت سامع عليها المرمى بص حبيبي انا عندي ثلاث اماكن بسرعه فيريس اورتا كيريا لو دي اللي مسموعه اكتر حاجه المرمى اكتر حاجه على الفيريس اورتا كيريا يبقى ده مين يا طب لو كان ليفت باراسبيرنا يبقى مين الفي اس تي ولو على الايبكس متشكرين خلاص كده اكتب اي اكس اي 1 في سي دي ليفت براستر مظبوط يبقى ايه الخط المائل A1 left parasternal area apex جنب الـ A1 يا جميل مين؟ وكاتب مين هنا؟ AS يقول لك ايه؟ AS apex MI left parasternal BS بص حبيبي عشان تسمع المرمر حلو كنسل الهرصان من ودنك خالص. الهرصان عماله شغاله مفيش دعوه خالص خالص. لو نفس العيان مضايقك هو بيعمل كده اهو ولا كده كده يا جماعه الكارديك بيبقوا ديسمك عمال يضرب في انفاس. قول له ايه؟ hold your breath لو امكن لو قدر. وبعدين اسمع العيان وهجاوب معاك على السؤال الاول. انت سامع heart sounds؟ كنسلها من ودنك شويه وحاول تدور على صوت flow صوت مرمر. سامع؟ والله في صوت تاني. في صوت شكله مرمر. قول لي ايه الكاركتر بتاعه؟ هل هو كده؟ ولا هل هو مع انه تحت ملهاش الا سكن دراسه كيريا والرامبلينج ملهاش الا ايه؟ يبقى في ما عدا هذا معظم البربر لازم تبقى ايه؟ يهبل. طب انت سامع؟ فالواد قال لي ايه؟ حلو امشي على الخط المائل ده. الخط المائل سامع المرمر هنا ولا هنا ولا هنا؟ تفضل بقى طالع نازل كده يا عبيد. ليه موجود هنا ماكسيموم او ماكسيموم؟ هنا اكتر بي سي دي هنا اكتر هيبقى ايه؟ وايت ولا ايه؟ ولا تقول ايجيبشن ولا تقول بان بس عايزك تحط على الاي اس تكتب ان المرمر هنا اللي هو الاورجانيك او اوتوكسيموس ده يبقى عاده لو وهارش والبي اس دي عادة لو وهارش. يعني الاثنين عاملين ازاي؟ انما المايكرو انكونتنس بيبقى فو نعمة. دول كانوا فو خشنة اي اس وبي اس دي دي فو خشنة دي فو نعمة. فتلاقي بص ازاي؟ سوفت بلوي كأن واحد ينفخ في ودنك تعمل لك كده فهمت ولا؟ يبقى المرمر ايه؟ بص حتى من بعيد كده احنا في عندنا مالتيبل ستيشن. انا مش بقول لك زي الغش مش زي الغش لا الجامده بيبقوا اول ده راجل بيعلم الناس ازاي تغش. لا انا بقول لك عشان نشرب مع بعض بالمرمر لازم احس بالمرمر لازم احس بالمرمر عشان اعرفه فانا جات قدامي مالتيبل ستيشن وداخلين الامتحان هنعدي على عيانين وهنسمع وهنقيم وهنكتب الايه؟ التشخيص. فاحنا ما بنعرفش نسمع قوي بس في مواد كويس في الاوسكالتيشن فلازم هو يبقى نمره واحد هو اللي يخش. نمره واحد هو اللي يخش بس احنا مش هنقدر نتكلم مع بعض لان الراجل واقف لينا بقى. فانا بص هقطف لك الراجل بطريقه معينه وهنخلص الموضوع بس الغرض من الكلام انك تشرب. طبعا انت دلوقتي يخش اول حاجه طبعا هنبتدي من بعيد كده هنقول على ازاي هو مفيش اي شرط اول عيان او حاجه كده يعني ايه؟ سيستولي. الخطوه الثانيه هروح عامل ازاي؟ فيستولي. بيفهمش حاجه خالص في الدنيا. لا طبعا هتكون بتكتبه. نيجي بقى على اكثر يدخلي ايه بقى والديس يعني ميرمر يا دكتور. بص دي كلمة واحدة ميرمر غير دول. ولا واحد لا اتنين. واحد على سكة دورت جيريا تحت والتاني على ايديكس. ايه بقى وحيو نفسك ليه عن ابو البلد مش عايز هاتصام مش عايز صوت نفسي مش عايز انفاس العيان، انا مستني مرفع محدد. ركز هكذا هو انت عم اطرش. انت المشكله انت مش عارف تسمعي اصلا، فانت ليه مهما تحارب مش هتسمع. طيب المرفع الاخير رامبل ايبكس وبالكون، بس بشرط يا جميل حط بالنا اهو، بشرط الكون يبقى على الايبكس بالظبط. لو فات من الايبكس نص سنتي او سنتي اظن اني مش هتسمع. من يا دكتور ده انا مش سامع، اروح انا جاي ماسك الكون كده اه سمع لحد الكون ده انا مش مطلوب. حاجه تانية الكون بقى حاسب ان الكون يميل كده او كده، يعني انت حاطط الكون بص كده على صدر الذاكره، ساعات انت بتبقى واقف ملوح وايدك مش مظبوطه ومش مركز. يعني في ناس هو بيسمع عمال يفكر يا ترى ده يفكر اروح الاقي طبيخ يا ابني يا ابني حسيسه فلان على هتلاقي الواد وهو قاعد يا عيني عشان مش مركز محاوط السماعة. بص فكر السماعة بص مايلة سنة كده، عارف انت الكون لو مايل ملي كده كأنه اتقفل الدكتور انا مسامحك خالص. هات السماعة حر سمعت ايه ده؟ وتترقب المرفق وردة. بص انا مش مستني بقى صوت بيعمل ولا بتاع ايه هجيب تحليل، انا مستني حاجة ايه؟ بص بص الرملي بص التحلي مش جاب لي جاب لي جاب يا عظيمة سري مرفض سري كاركتر حيران منهم ليه؟ فرح دخل الولد على الحالة اللي بعدها وحط السماعة، فاحنا بصنا له بس بصة واحدة كده بص حلو حاجة ايه؟ لا ان شاء الله. بص بص بص انت شايف المرة ازاي في البيت شايف اشرب ايه؟ روح داخل على الحالة اللي بعدها هيعمل ازاي؟ على فكرة الكون في مشكلة تالتة، في مشكلة تالتة في الكون. ايه هي يا ولاد؟ يقولك انت اللي حضر بقى يقول لي بتدوس بالكون قوي ولا مش قوي؟ اه يقولك ما تدوس زيادة بالكون على الجسد على خليه بالراحة شوية. بس انا في رأيي بقى ايه؟ ساعات انت بتدوس دوسة بالراحة قوي. اسمع عشان كده اقول لهم ايه؟ مانيبيوليت بالكون الفيجار البوزيشن اغير فيه شويه از ريجارد مايل ولا مش مايل، از ريجارد ديجري اوف كومبريشن للكون على الجست وور. يكونش انا داس جامد قوي خف الدوسه ولا انا داس بالراحه قوي، طب دوس حبه شويه طبيعي كده. لكن بص الطالب بقى بص بقى ايه؟ غبي في الحرمانيه. بص يا سيدي ماسك الكون وحطه على الايه؟ الايبكس. لسامع هو حاجه بص انا هعمل كده. طب ايه راجل السامع؟ ايه ده الايبكس؟ يبقى انت لازم تلعب في الكون. اه اعمل كده شويه اجيبه كده شويه ادوس حرب اشياء ماليش ده انا ده انا في رايي ساعات اقول لهم ايه؟ امسك السماعه ارفع السماعه كده طبعا ساعات الرامبلينج بقى لضعفه الشديد والتح لضعفها الشديد ساعات نعمل وضع للمريض الاورتيك انكونتنس التح عشان واطيه ساعات نقول للمريض وده كله جاي لين فورورد خلاص كده اهو مظبوط توبينج كده الى الامام ويخرج نفسه بره هنعرف ليه حاجه. يبقى العين قاعد مالي قدام السماعة ليتمان حاططها في المكان المعروف كل اللي حواليا ساكت ما بيتكلمش وانا عارف انا عايز اسمع ايه هسمعه كنسله الهارت ساوند وتوقف النفس. بص يا عيال بقى، بص يا عيني ما تسمعش المير، بص بص يا بص يا حول الله ولا قوه الا بالله، حط سماعه كده بص، والعين ياخد نفس بص بص ده الانسبيريشن. عايز تتاكد وتتيقن ان ده تحت، هولد يور بريث، وقف نفسك العيال مش انت. عشان بعد عمل كم عطار الولاد محموعة المعنس يعملي عجين الفلاح، يعملي عجين الفلاح. طب اما الرامبلين لكونه صوت واطي، فلما المريض بيلف سنة شمال ما تلفهوش قوي، لو لفته قوي قوي قوي قوي لا، سنة سنة شمال، ويعمل اكسرسايز في السرير، يعني يفتح رجل ويقفلها كده رجل واحدة. ها شوفوا المنظر ده ولا لا؟ يعني كده لو رجله صعبة ممكن بايده كده، بس هو ايده هتتحرك ايه؟ يعني هو يفتح رجله ويقفلها كده اربع خمس مرات، هو بس مجرد يعمل كده، فدي بتخلي البلاد فلو يمشي في المايكرو فالف بسرعة، يقوم صوت الايه؟ الرامبلينج يعلى. يبقى اخيرا بقى، سامع هارت ساوندز ولا لا؟ سامع، كنسلها. سامع صوت نفسه؟ لا انا واخد بالي من نفسه، ده النفس انا واخد بالي، لا داعي ان انا اقول له وقف نفسك، الراجل تعبان. جميل، هل في صوت سامعه بتاع فلو؟ حاجه صوت تاني؟ اه ده ميرمر، صنف فو ولا تح ولا رم؟ عارفه تحس اقول انا بعمل ايه؟ بروح اوضه واروح جايب ثلاث حالات جنب بعض، ثلاثة جنب بعض، ثلاثة سرير واحد، سرير اثنين ستيشن، نقعد نلف على طبعا بنتقسم وبنبقى سب جروب ومقفلين البيبان عليكم، السب جروب بتبقى عدد قليل جدا، وبتبقى الانسان عشان ايه؟ اصل احنا يا ابني ده شغل العينين معانا احنا بيبقى مختلف، عشان ما انت بتدفع فلوس للعين، والعين بيبقى معايا بيبقى كويس، هو بيبقى برضه بيبقى بيسمع، بس انت برضه ما تركبش فيه تموت في حدود. دايما عندنا المريض على حق، ليه؟ لان هو مريض وانت سليم. فالمهم اروح جايب عيان دكتور اورتك ستينوزيس، وجنبه عيان دي اس سي دي، وجنبه عيان مايتر ريجيرت. يا اولاد دي مجموعه الفو، عايزك تمسك التلات عيانين وتسمع الفو. انت سمعت الفو خلاص، ابدا امشي بقى على الخط المائي ايبكس بابليف راستر فيرست اورتك. قول لي اعلى واحده فين؟ هنا. ولا اورتك ستينوزيس هنا، وتقارنهم ببعض، وقال له اللي عايز يسمع هنا شويه روح دي. فهمت خلاص، دول يا جماعه التو فيشن اللي هناك، دول عينين الدايستوليك ميرمر، هم اثنين وحياتك، واحد مايكرو ستينوزيس قال الرامبلي، والثاني اورتيك الكونتنس قال التح. في ايه بقى؟ ده من اول يوم ممكن يتقابل الكلام ده، انت تقول اه ايه اللي احنا سمعناه؟ اه هو السمع هيبقى بهذا الكتب. خليك بقى معايا اخر حاجه، اخر حاجه انت بقى ايه؟ طبعا العين عنده ايه؟ اف بقى. بص بس، بص يا دكتور، بص الميربا بيجي ازاي؟ بص بيجي بيروح، يجي بيروح، بص يجي على الحرس الصامي يلخبط زي ما هو عمال يلخبط، بس انا عمال اصطاد في الوسط اللي عزي ما انت عايز. قفشتك فو هنا ولا هنا ولا هنا؟ نفس الكلام. بص بقى في الرمل، بس انت عايز ايه بقى؟ بص بص دي في حصه نمره واحد، اتنين بقى بص في رمل بيروح بيك، بص التح بقى اللي بتتكلم عليه، التح اصلا صعبه، ريجلر جميله هنسمعها، بيجي بقى هون في عين يسمعوها يفتكرها صوت النفس. قول للمريض hold your breath. يبقى لابد من كنسلة الهارت ساوند، لابد من ترقب المرمر واستحضاره في الذهن، لابد وانا واقف في كل منطقة عارف انا عايز مين واسمع ايه. سين سين سؤال، انت حاطط سماعة فيرست اورتك اريا ليه؟ ليه؟ عايز مين هنا؟ مش بدور على رحت لفت براسترنا، بدور على رحت على الابس بالدافراك، بدور على ليه؟ اتأكد بس شوف الماكسيمم انتنسيتي فين. حاطط الكون ورايح على الابكس، يستني مين يا باشا؟ عمال اطور في وسط الدفنكة على حاطط السماعة الليتمان الدفلام على السكند وورد كده ليه؟ مستني مين؟ انا عارف انا عايز ايه؟ حاطط سماعة فين؟ استحضر الصوت وشايفه وحاسه وسامعه. في كل اللي فات حتى هذه اللحظه انترودكشن للمرمر التفاصيل كيف حاله.